بالنسبة للتحزب والتشيع، التشيع من حيث اللغة فلان تشيع لفلان أي ناصره من المناصرة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى عن نوح وإن من شيعته لإبراهيم أي من أنصاره، وكان يقال شيعة عثمان وشيعة علي وشيعة معاوية، يعني أنصار علي أنصار عثمان أنصار معاوية، وكل من نصر شخصا يقال له من شيعته، يقال فلان من شيعة فلان فلان من شيعة فلان، يقصدون من أنصاره وأتباعه على طريقته. ثم صار ذلك علما على فرقة من الفرق، وهي فرقة الشيعة بشتى فرقها يقال لهم شيعة. الآن إذا أطلقت كلمة شيعة تنصرف إلى هذه الفرقة. طيب، والتحزب التحزب يعني شيء آخر، قد يكون التحزب للحق قد يكون التحزب للباطل، ولكن الأصل في التحزب أنه منهي عنه. الله سبحانه قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فنهى عن التحزب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. فالأصل أن المسلمين جميعا يكونون وحدة واحدة وصفا واحدا لا يتفرقون ولا يتحزبون، هذا كله منهي عنه التحزب. أما إنسان يتحزب للحق كما قال ألا إن حزب الله هم الغالبون، فهذا طيب أن الإنسان يكون من حزب الله تبارك وتعالى أي من أنصار دين الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى أنه قال للحواري من أنصاري إلى الله، قال الحواري نحن أنصار الله. فهنا هذا طيب، أما التحزب لأشخاص أو لأفراد أو لجماعات هذا هو المنهي عنه والمرفوض.